نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من تقديم خالد ابن محمد الرميح، تنفيذ عبد الله ابن عبد العزيز العنقري. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله إلى لقاء جديد من برنامج نور على الدرب. في حلقة هذا اليوم يسرنا أن نعرض أسئلتكم على ضيف البرنامج سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله ابن محمد آل الشيخ، مفتي عام المملكة ورئيس هيئة كبار العلماء وإمام وخطيب جامع الإمام تركي بن عبد الله في مدينة الرياض. السلام عليكم الشيخ عبد العزيز. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أحسن الله إليكم وأثابكم الله. لعلكم في مستهل هذا اللقاء حفظكم الله تتحدثون عن هذه الأيام وسرعة الأيام، ونحن أيضا نودع سنة ونستقبل سنة، الحكمة من ذلك وكيف يحاسب المرء نفسه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صلي وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. الله جل وعلا خلقنا ورزقنا وأخبرنا في كتابه العزيز أنه سيجمع الخلق كلهم في اليوم لا ريب فيه. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه، يوم تأتي كل ناس جد عن نفسها. أخبرنا جل وعلا بأن الدنيا منقضية وأن هذه الحياة منقضية. قال جل وعلا: كل ناس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإنا ترجعون. وقال: وما جعلنا لبشر من قبل الخلد أفإن مت فهم الخالدون، كل ناس ذائقة الموت. وقال جل وعلا: كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. فالدنيا دار مر لا مقر، دار عمل لا جزاء، والآخرة المقر وهي دار الجزاء. على المستعد للقاء الله، قال مؤمن آل فرعون: يا قوم إنما هذه الحياة متاع وإن الآخرة هي دار القرار. من عمل سيئا لا يجزى إلا مثلها ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب. فيا إخواني، الأيام تمضي وكل إنسان ما قسم له. يقول صلى الله عليه وسلم: إن أحد يجمع خلقه بطن أمه 40 يوما، ثم علقة، ثم مضغة، ثم يأتي الملك فينفخ فيه الروح ويكتب رزقه وأجله وعمله وشقي وسعيد. كل ذلك مبين في كتاب الله. وأخبر جل وعلا أن علم قضاء الأجل عند مختص بعلمه: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، وما أدري نفس ماذا تكسب غدا، وما أدري نفس بأي أرض تموت، إن الله عليم خبير. وقال جل وعلا: ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. انقضاء الشهور والأعوام والأيام منذر للعبد بانقضاء هذه الدنيا، وأن ليس أحد باقيا على ظهرها، لا بد من هذا الموت. قل: إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم، أينما تكون يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. إذن علينا أن نستغل حياتنا فيما يرضي الله عنا. بادروا بالأعمال الصالحة خمسة: هل تنتظرون إلا فقرا غنى ملهيا، أو فقرا منسيا، أو مرضا مفسدا، أو هرم فندا، أو الدجال فشر غائب ينتظر، أو الساعة فاستعدها وأمر. وأمرنا صلى الله عليه وسلم أن نغتنم خمسا قبل خمس: شبابنا قبل هرمنا، وصحتنا قبل سقمنا، وغنانا قبل فقرنا، وفراغنا قبل شغلنا، حتى نستقيم على طاعة ربنا ونلقى الله إن شاء الله بعمل صالح خالص لوجه الكريم. يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. فلا بد من لقاء الله، ولا بد من العرض على الله، ولا بد من أهوال يوم القيامة. يا أيها الناس اتقوا ربكم، إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. فيا إخواني سارعوا إلى خير، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض، أعدت للمتقين. الحديث ازهد الدنيا يحبك الله، وازهد فيما عند الناس يحبك الناس. فالزهد في الدنيا عدم التعلق بها، وأن الإنسان لا بد أن يذهب عنها. والحديث كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وكان ابن عمر يقول إذا أصبحت فانتظر المساء، وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وخذ من صحتك لمرضك، ومن حياتك لموتك. فيا إخواني مرور الأعوام على عام بعد عام، هذا عام 36,000 أوشك على الانتهاء، ويأتي بعد 37، وهكذا أيام بعض بعض بعض بعض حتى ينقضي هذا العام وغيره من الأعوام. نسأل الله ختام خير، وأن يوفق الزود من أعمال الصائم الحياة، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. أثابكم الله سماحة الشيخ عبد العزيز، ولازلنا معكم مستمعينا الكرام في برنامج نور على الدرب. أبو هاشم أردني مقيم في المملكة يقول: ما هي اللوازم المعينة على تحقيق حسن الظن بالله وبالناس؟ حسن الظن بالله يكون بعد أداء الأعمال الصالحة، فليؤدي العمل الصالح ويخلصه لله، ويحسن الظن بربه أن الله سيقبل منه ولا يرده خائبة. يقول جل وعلا: فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض. ويقول الله جل وعلا: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا. فأعمل الصالحات مكتوبة لنا، لن يظلم شيئا منها. قال الله جل وعلا: ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما، لا يحمل سيئة غيره ولا ينقذ من حسناته. عليك العمل والإخلاص وسؤال التوفيق، وأعلم أن أعمالك الصالحة لن تنقذ شيء إن لقيت الله بها على خير وإخلاص. أثابكم الله سماحة الشيخ عبد العزيز. هذا محمد من الرياض يقول: كيف يستشعر المسلم عظمة التوحيد وعظمة العقيدة ويجسدها في عباداته المختلفة؟ يا إخواني التوحيد والعقيدة هم أصل الإسلام. فالإسلام قائم على أركان خمسة: على تحقيق شهادة أن لا إله إلا الله، وتحقيق شهادة أن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج بيت الله الحرام. فالموحد لله المؤمن بأن الله وحده المعبود سواه، هو الذي إذا صلى فلله يصلى، إذا دعا فلله يدعو، إذا رجع فمن الله يرجو، إذا خاف من الله يخاف. يعني معنى أن أعماله كلها من صلاة وخشوع وصلاة وذبح ونذر كلها لله، صلواته الخمس، أداء الزكاة والصوم والحج، كل هذا من نتيجة من ثمرات الإيمان لما آمن بالله ربا، وأن الله خلقه لهذه العبادة. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أم حسبتم أنما خلقنا عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فمن حقق التوحيد وعلم أنه لا صلاح لعمله إلا أن يكون عمله خالصا لله على وفق الكتاب والسنة، وعلم أن الشرك بالله يحبط الأعمال كلها، وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. ويقول: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. فالمسلم إذا عبد الله وحده وثبت الإيمان في قلبه أنت خيرا كثيرا. ولهذا الحديث: من قال لا إله إلا الله إن الله حرم على النار، من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. فمن قال لا إله إلا الله عن علم وعمل ويقين قادته إلى كل خير وحمد على الأعمال الصالحة فاستقام على الخير. أثابكم الله سماحة الشيخ عبد العزيز. هذا السائل عبد الرحمن من جدة يقول: في قول الله تعالى يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء، يقول كيف يكون ثبات صاحب التوحيد عند الفتن؟ يقول الله جل وعلا: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، نزل في عذاب القبر ونعيمه، فإن العبد في قبره إذا وضعه في قبره وتولى عن أهله، وإنه ليسمى قران عالم يأتي ملاك الإجسام يقول: ربك وما دينك وما نبيك، فإن كان من حقا قال الله ربي والإسلام ديني ومحمد النبي، فيثبته الله على ذلك ويلقى الله على خير. فالثبات في الدنيا نتيجته الإيمان بالله ورسوله ودينه، فإن قوله رضي ربه وبالإسلام، فإن قوله الله ربي والإسلام ديني ومحمد النبي ناتج إلى أن أعماله الصالحة قابية خالصا لله، ثمرة من ثمرات الإيمان الصادق، فأدى هذه الأعمال الصالحة طاعة لله، فثبته الله عند سؤال ملكين وعند خروج وفارقة روح للجسد ينطق بك التوحيد: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويأمن في القبر فيجيب الملك الله ربي والإسلام ديني ومحمد نبي، فيثبته الله في الدنيا والآخرة ويلقى الله عنه راضي. أثابكم الله. محمد أبو عبد الله من الدمام يقول: ذنوب الخلوات التي زينها شياطين الإنس والجن، ما هو العلاج الأساس في مواجهة هذه الذنوب التي تمنعه؟ يقول: ذنوب الخلوات التي زينها شياطين الإنس والجن، يقول ما هو العلاج الأساس في مواجهة هذه الذنوب التي تمنعه بإذن الله من تعاطي المحرمات؟ التربية الصالحة المباشرة، والإشراف من الأب والأم والإخوان على بعض بعضا بالخير، ومن فيه خير منهم يشرف على أخيه ويحاول أن يلم شعثه وأن يبصره وينقذه من الضلال. فالخلوات الطويلة في الليل، سهر الليل خير فيه، يسهر بعضهم إلى آخر الليل سواء كان متزوج أو أعزب إلى آخر الليل على أمولة الله من أقوال سيئة وأعمال سيئة وخبيثة، وقد يندس من بينهم دعاة السوء وبدرة السوء والشر الذين يستغلون كل فراغ ويملؤونه بالخبث والخبائث، إما بالمخدر وترويجها لها أمانا كثيرا، وإما والعياذ بالله بالاعتناق الفكر التكفيري الضال الفاسد الذي يؤول بهم إلى كل شيء وبلاء. فالخلوات والاستراحات يجب التحكم فيها، وأن يعلم ما يسر فيها وما هي أحوالهم وماذا يعملون، ولنكن على حذر دائم من هؤلاء، دسوا بيننا وسكنوا بين أبيوت المسلمين، ومع هذا يحمي الشر والبلاء، فالواجب الحذر كل الحذر منهم ومن شرهم وبلاهم، بأن نفقد أنفسنا وجيراننا، ويكون عمد الحي مسؤول عن الأحياء التي في عودته، يعلم من استأجر ومن خرج ومن دخل ومن خرج، ويكون سجل عام، لكن احتاط بأنفسنا، فهؤلاء نزلوا بين أبنائنا، ولكن وفق الله الدولة فباجأتهم وسابقتهم قبل أن يفعلوا أفعالهم السيئة. أثابكم الله سماحة الشيخ عبد العزيز وبارك الله فيكم. هذا سائل آخر رمز لاسمه ببدر محمد من جدة يقول: كيف يكون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وعلى من يجب؟ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر خلق هذه الأمة المحمدية التي فضلها الله بها على سلوم، قال جل وعلا: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر، وقال: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمر بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك مفلحون، وقال: ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمر بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون بخيرات وأولئك من الصالحين. فالأمر بالمعروف خلق حميد أوجبه الله على جميع أمة، وأعظم المنكرات شرا الشرك بالله، ثم كبائر الذنوب وجرائم الأخلاق، كل هذه المنكرات التي يجب علاجها. والآمر بالمعروف محسن طيب إذا أخلص لله عمله، فأمر بالمعروف، أمر بالأخلاق الفاضلة، وأمر بالصلاة والزكاة والصوم والحج والبر والصلة، وحذر والصدق والأمانة، وحذر من الكذب والخيانة وترك الفرائض وتطيل الواجبات، واستقام على طاعة الله. وهذا الأمر معروف وفرض كفائي، إذا قام يكفي سقط عنه الباقين، وإن تركه الناس هلكوا. قال صلى الله عليه وسلم: مروا بالمعروف وانهوا عن المنكر قبل أن يستجاب لكم، وتستغفرون فلا يغفر لكم. يا أيها الآمر من المنكر، أنت على خير، مر بالمعروف بقلب بيدك إن كنت مستطيعا في محيط قدراتك في بيتك، وأمر بلسانك إن عجزت عن اليد، وبقلبك بأن تفارق الشر وأهله، فإن ذلك خير لك. الأمر بالمعروف لا ينبغي أن يكون انتقاما ولا تصل حسابات، وإنما يكون أمرا من نصيحة والمحبة. حب الخير المسلم يأمر بالمعروف. يقول صلى الله عليه وسلم: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. قالوا: يا رسول الله، ننصر أخانا مظلوما فكيف ننصره ظالما؟ قال: تردعه عن الظلم فذاك نصرك إياه. فأمرك بالمعروف تأمر على كل خير، وتنعم مخالف ذلك، هذا خلق عظيم. فأمر بالمعروف عن منكر، ما لم يترتب على تغيير منكر أعظم منه، فإنه يترتب على ترك ذلك خوفا من انتشار المنكرات وشيوعها بين الناس. أثابكم الله سماحة الشيخ عبد العزيز. هذا الأخ محمد التركي من الواديين في منطقة عسير يقول: هل من كلمة للتسامح وسلامة القلب بين الأقرباء خاصة والمسلمين عامة؟ أما بين الرحيم فالله جل وعلا يقول: يا أيها، وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وبذي القربى الآية. ويقول الله جل وعلا: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها الآية. ويقول الله جل وعلا: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. أما بين أخوة المسلمين ففي الحديث: من لا يمنع أحدهم حتى يحب لأخيه ما يحب نفسه. وفي الحديث الآخر أيضا في حقوق المسلم 6: عياته إذا مرض، واتباع جنازته، ورد السلام عليه، ونصحه، وعدم غشه، ونحو ذلك. فحقوق المسلم كثيرة: أن يعود مريضا، ويشهد جنازة، ويرد السلام، وينصر المظلومة، وينصح لأخي المسلم. فحقوق بعضنا بعض كثيرة، ولهذا وجب علينا أن نحب بعضنا في ذات الله. والله حذرنا من أسباب القطيعة فقال: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهن، ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب، بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. ويقول صلى الله عليه وسلم: لا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا، وكونوا عباد الإخوان. أخو المسلم لا يظلمه ولا يكذبه ولا يحقره، بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. كل المسلم عن الحرام دمه وماله وعرضه، فأحب الخير من نفسك، واكره له الشر كما تكره نفسك، وعامل حسنا، ادفع بالذي أحسن، فإذا الذي بينك وبين عداوة كأنه ولي حميم، وما يلقاها إلا الذين صبروا، وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. الحديث: اتق الله حيث كنت، وأتبع السيئة الحسنها، وخالق الناس بخلق حسن. والله يقول: الكاظمين غيظة والعافين عن الناس، والله يحب المحسنين. فالتسامح والتعاون وكظم الغيظ ومقابل السوء بالإحسان من أسباب المجتمع وتآلف القلوب واستقامة الحال. أثابكم الله سماحة الشيخ عبد العزيز. المستمع حسن العسيري من أبها له بعض الأسئلة عن الزكاة، ولعلها تكون الأخيرة في هذه الحلقة. سؤاله الأول يقول: هل يجوز للإنسان أن يدفع بدلا عن زكاة المال ثيابا ونحوها؟ الأصل أن زكاة العروض يخرج من قيمتها، فتقدر العروض من الثياب وغيرها بقيمتها الحاضرة، ثم يخرج ربع عشر قيمتها. لكن إذا احتاج ورأى المصلحة متمحضة في أن يعطي هذا الفقير ألبسة أو مواد غذائية مقابل قيمة الزكاة بغير نقصان، ورأى أن هذا من الضروريات، فلا الأمر سهل إن شاء الله. ما حكم صرف الزكاة في بناء المساجد ومن هو الفقير؟ يقول علماء: الزكاة حق لأصناف ثمانية بينه في كتابه: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم في الرقاب والغارمين وفي سبيل الله يوم السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. فلا يبنى بمسجدا ولا يسرى بها مقبرة ولا يطلب من صاحب ولا كتب علم، لأنها حاجة ضرورية عند كل عام، يعطى الفقير ما يكفي في عامه كله، فلا يشترى بمساجد ونحو ذلك. هل تجب الزكاة في السيارات المعدة للأجرة والسيارات الخاصة؟ المعدة للأجرة لا زكاة عليها إلا على أجرتها إن مضى عليها حول، أما إذا كنت تؤجر وتأكل فلا زكاة عليك. والسيارات المستعملة كالأثاث المستعمل لا زكاة عليه. نعم، نختم هذه الحلقة بسؤاله الأخير. يقول: شخص اشترى أرضا للسكنة وبعد مضي 3 سنوات نواها للتجارة، فهل فيما مضى عليها زكاة؟ لا، ما مضى قبل النية فلا زكاة عليها، لأن ما كان للسكن أو الانتفاع لا زكاة عليها، إنما الزكاة على ما اشتري لأجل أن يباع عند ارتفاع قيمته. جزاكم الله خير الجزاء وبارك الله فيكم وفي علمكم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل ذلك في موازين حسناتكم، كما نسأله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. إخوة الإيمان، أجاب عن أسئلتكم في حلقة هذا اليوم من برنامج نور على الدرب سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن محمد آل الشيخ، مفتي عام المملكة ورئيس هيئة كبار العلماء وإمام وخطيب جامع الإمام تركي بن عبد الله في مدينة الرياض. نلقاكم على خير بإذن الله تعالى في لقاءات مقبلة، ونتواصل معكم على جوال البرنامج للرسائل فقط 0534700700. وفي الختام هذه تحية من الزميل عثمان بن عبد الكريم الجويبر الذي سجل لكم هذا اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من تقديم خالد ابن محمد الرميح، تنفيذ عبد الله ابن عبد العزيز العنقري.